طب ما لقاش غير واحد بس، احنا عايزين كام واحد يحكم به ذو عدل منكم، ما لقاش غير كام غير واحد بس، يجوز ان هو والواحد يبقوا اثنين ويحكموا في المساله ولا لا يجوز؟ يجوز لا مانع. وقع هذا من عمر رضي الله عنه في الموطأ وياتي معنا. مولا نجيبه ايه؟ اثنين ذو عدل اهل خبره في المساله دي، ما لقاش هو غير واحد بس، يجوز ان هو والواحد يبقوا اثنين كما افتى به عمر رضي الله عنه. خلاص قالوا له مثل الحمار الوحشي ايه؟ بقره. ليه؟ ان هو مخير بين ثلاثه امور. الاول ياتي بالبقره ويذبحها ويوزعها على ايه؟ فقراء الحرم. خلاص. او يشتري بثمن البقره طعاما. صعبه. يا اما يشتري البقره ويذبحها ويوزعها، يا اما بفلوس البقره يشتري طعام ويوزعه على مساكين الحرم، كل مسكين نصف ايه؟ صاع. مش كده؟ يا اما لا يشتري البقره ولا يذبحها ولا يشتري طعام ولا يوزع نصف صاع، بل يقدر المساله بقره بكام بجد كده. طب ثمن البقره ده يشتري كام صاع؟ يشتري 100 صاع. مش كده؟ كل مسكين نصف صاع، يبقى هو عليه كام نصف صاع؟ ها؟ يصوم 200 يوم بعدد كل مسكين يصوم ايه؟ اذا هو مخير بين ثلاثة امور في فدية الصيد، اما المسك واما اطعام كل مسكين نصف صاع، واما ان يصوم عن كل مسكين يوما. صعبة؟ صعبة؟ طيب فدية المحظورات يعمل فيها ايه؟ مخير بين ثلاثة امور اللي هم ايه؟ شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. صعبة دي؟ مخير. فدية الصيد مخير فيها بين ثلاثة امور ايضا، اما ان يأتي بالمثل ويذبحه مش كده؟ وإما أن يأتي بثمن المثل ويشتري به طعاما يوزعه على فقراء الحرم، كل فقير ومسكين نصف صاع. وإما أن يصوم بعدد كل مسكين يوما. ها صعبة؟ ها حاليا مثل النهارده يعني هناك بيتولوا منك هذه المسألة ويوزعهم. انت مش انت الان النهارده ما تعرفش تذبح اصلا ولا تستطيع حاليا، ما عليك انك بتدفع الفلوس وهم بيتكفلوا المساله دي عنك، وبيدوك ورقه وبيدوك بوهم كده ان هم خدوا منك الفلوس بتاعه فدية الاذى او دم التمتع او دم القران الى اخره. والحكومه السعوديه من حوالي 20 سنه انشات مجازر ضخمه جدا، وما عادش فيه فقراء في الحرم زي الاول، فبيذبحوا هذه الاشياء ويسلقوها وينظفوها ويتلجوها ويبعتوها للدول الفقيره زي مصر والصومال وافغانستان وفلسطين والاماكن دي. في اي شيء، لكن لن تجد القضاء بالمثل الا في الصيد فقط، لان الباقي كله منصوص عليه. اما الصيد فقد تجد اشياء لها شبه واشياء ليست لها شبه. ايه؟ لا الان ليس هناك فقراء في الحرم، يرموها في الارض. مفيش يا اخي، مفيش فقراء، لا لا، الا الجماعه المصريين اللي بيروحوا يقولوا مفيش حد. بدون حرج يعني، بدون حرج. ها؟ ففي نساء كثيرة جدا يعني أخبرنا بهذا، بيروحوا عشان يعملوا عمرة ويشحتوا هناك، يجيبوا ثمن العمرة اللي بعدها والعمرة اللي بعدها وهكذا يتسولوا. إيه صحيح. في الحالة دي يجوز أن يتوزع على الفقراء خارج الحرم زي فلسطين و... وإن كان من وجهة نظري الفلسطينيين هم الفقراء وجهة نظري. ايه دي من المشاكل اللي تأتي معنا طبعا مما يفترس بنا به، لكن مرجح في هذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه موقوف على جانب وليس بمفروع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح. إيه نعم يأتي معنا، لكن الراجح أنه موقوف على جانب ورفعه خطأ ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الضبع من آكلات الجير ومما يفترس بنبي. نعم ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. إنه الضبع صيد وقضى فيه بشاه، لكن هذا موقوف على جبل وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام على الراجل. لا، مثل هذه الأشياء وقع فيها اجتهادات كثيرة جدا من الصحابة بدليل عدم وجود الشبه أصلا. فما هو الشبه بين الحمام والشاة؟ لا يمكن. ومع ذلك قضى الصحابة في الحمامة في الحرم بشاة، ولا وجود لشبه أصلا بين الحمام والشاة. وذلك نتج عن هذا قول ضعيف، وهو لو قال القاتل للصيد أنا أدفع ثمن المقتول ولا أدفع ثمن المسك، صورة المسألة لو أنه مثلا قتل حمامه فقيل له حكم فيها الصحابة بشاه، فإما أن تأتي بالشاه وتذبحه، وإما أن أنت تشتري ثمنها طعام وتوزعه على المساكين، وإما أنك أنت تصوم بعدد كل مسكين يوم. قال لي يا جماعة لا علاقة لي بالشاء، أنا ما قتلت إلا حمام وثمن الحمامة 10 جنيه خلاص، وأنا أطلع بها ما يوازي مثلا إطعام 3 مساكين أو أصوم 3 أيام. نقول هذا القول ضعيف، لأن الآية نبهت على المثل لا على المقتول. يعني لو جاء وقال يا جماعة أنا قتلت الصيد الفلاني وثمنه 50 جنيه بس، وأتى بطعام وأخرجه، نقول لا يجزئ ولا يصح، وما زال عليك كفارة المثل. لأنه بتقول فجزاء مثل ما قتل، مثل ما قتل. فلو قال أنا أخرج الكفارة على المقتول نقول لا صح. الآن نبهت على المثل وهو فعل الصحابة. الصحابة خلفوا الآية فين يا أخ؟ الحمامة مثل الشاة؟ لا ليس مثل الشاة، لكن ليس لنا أن نخرج عن قضائه. ممكن يرد يا شيخ لا نخرج عن قضايا، لأنهم أعلم وأدرى بهذه المسائل مني، فلا نخرج عن قضايا فيه. إيه صحيح، فلعلهم وجدوا أن أقرب ما يكون لها من النعم الشك. فربطها بالأقل يعني. أما كل وجود شبه ما فيش وجود شبه. ما فيش مانع. وكان يشبه الحمامة. نقوله فيه بشاه لا مانع. والمسألة اجتهادية. يعني. إيه نعم على التخيل. بثمن الشاة وجاب بيه طعام ووزعه مفيش مانع، لكن في الاول وفي الاخر لزمته قيمه الايه؟ الشاة. اما القول اللي بيقول انه ما عليه الا ثمن المقتول، نقول هذا قول ضعيف جدا مخالف لظاهر الايه. فجزاء مثل ما قتل، مثل ما قال فجزاء المقتول. ايه نعم، المساله ليس فيها نص مفروض. لا هذا منصوص، الايه هنا تقول مثله. مثله ها، ما انا قلت لك قاعده اساسيه، اللي قضى فيه النبي والصحابه لا يجوز الخروج عنه لانهم اعلم باشباه هذه الاشياء، ولم يختلفوا في كون الحمامه فيها شاه، لم يختلفوا فيه. يعني ما جاش واحد من الصحابه اعترضوا يا جماعه كيف تحكمون في الحمامه بشاه وليس لها مثل؟ لا مفيش كلام. لذلك نبهتك على المسألة دي، انك لا الان الاول تبحث عن قضاء للصحابة في المسألة، فان لم تجد فاشته لا مال. لا الآية اطلقت الصيام فلا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه ان يكون بمكة، ونبقى على ظاهر الآية. فصيام ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. أو صيام جاء مفصلا في حديث كعب بن عجرة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوالي، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستفصل من السائل يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه، فلا فرق بين أن يكون مجتمعا أو مفرقا أو إلى آخره، لا فرق. بدل وقال هل أحد منكم أشار إليه أو أعان عليه؟ قالوا لا. إذا الأصل في عدم الاستفصال حمل الدليل على العموم، هذا هو الأصل. إيه نعم يأتي هذا. إذن فدية محظورات الإحرام ثلاثة على التخييم، وفدية جزاء الصيد ثلاثة على التخييم. فيها صعوبة؟ كلها على التخييم. نعم. إيه نعم، وفدية المحظورات على التخييم. إيه فهمتوا جزاء الصيد يا جماعة ولا لا؟ لو قلنا له مثلا يجبر الحمار الوحشي البقرة، إما أن يشتري البقرة ويذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، من الله تبارك وتعالى قال في الآية هديا بلغ الإيه؟ الكعبة، مش كده؟ وإما أنه يشتري بثمن البقرة طعاما يوزعه على الفقراء والمساكين كل واحد نصف صاع، وإما أن يصوم بعادة كل مسكين إيه؟ طب هيقدرها إزاي؟ يشوف ثمن البقرة يشتري كم صاع، والطعام ده كم صاع، مش كده؟ ويبدأ يقسم الصيعان دي أو الأصع دي على النصف، فيصوم بعدد كل نصف يوم. واضحة لسه؟ طيب. بالنسبة للصيد الشيخ، الصيد أكل يصطاد ياكل؟ إيه نعم، وزي قلنا لو اصطاد صيدا فقتله فهو ميت، لا يجوز له ولا لغيره، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن قتله، ما قال ومن ذبحه، مش كده؟ والقتل دائما يذكر في النصوص لما لا يؤكل. إذا قتلتم فأحسنوا، اللي هو مين؟ القصاص. إيه الآدمي لا يؤكل، مش كده؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فذكر ما يؤكل وما لا يؤكل. وذلك لو قتله المحرم فلا يحل له أكل، ولا يحل لغيره أن يأكله. ممكن تريح نفسك تقول محظورات الإحرام وجزاء الصيد على التخييم، وما عداها من الدماء فعلى التسبيح. وما عداها من الدماء فعلى التزيين. المحظورات والصيد فقط على التخييم، وما عداها من الدماء فعلى التزيين، دم التمتع والقران والإحصار والوضع في بعد التحلل الأول وغيره من الدماء فكلها على الترتيب، لا يجوز له أن ينزل عن الدم إلى الصوم إلا مع العجز، إلا مع العجز. قال: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب، ترك واجب من واجبات الحج، والإحصار ده في حالة إيه؟ إن لم يكن اشترط، والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن. دم التمتع والقران يسمى دم إيه؟ شكران، يشكر الله تبارك وتعالى بذبح هذا الدم بأن رفهه بصفر واحد على نسكين. ودم التمتع والقران بالإجماع للآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكان الصحابة يدخلون القارن في مسمى المتمتع، يعني يجب عليه دم. وكذلك عائشة رضي الله عنها حجت ايه؟ متمتعة كده؟ لا، حجت قارنة. عائشة رضي الله عنها حجت أول ما حجت قارنة. وفي الصحيحين ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقرة، فدل على أن القارن والمتمتع عليه دم شاة. وتارك واجب، فيه الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟ قول ابن عباس سبق معنا عند مسلم، وليس عند مسلم ولكن ذكرنا انه عند مالك وغيره واسناده صحيح. قال: من ترك شيئا من نسكه فعليه او فليغرق دما. فدل على ان ترك الواجب ولا يعرف له مخالف من الصحابه، فدل على ان ترك الواجب فيه دم، وتاتي معنا واجبات الحج. فان علمه او ثمنه، ايه الفرق بين الاثنين؟ معه المال لكن لا يجد الهدي، قالوا ما فيش، راح يشتري لم يجد، او وجد الهدي لكن ليس معه الايه؟ الثمن. حتى لو كان غنيا في بلده فالعبره بالايه؟ ها، بالحال. يعني هو غني في بلده لكن في الحج نفذت منه النفقه وليس معه ثمن الهدي، ها، نقول ينتقل الى الايه؟ الى الصوم. فان علمه او ثمنه صام ثلاثه ايام في الحج، والافضل كون اخرها يوم عرفه. انتبهوا، كل الدماء اللي ذكرها المؤلف دي فيها ايه؟ كل الاشياء اللي ذكرها المؤلف دي، متعة والقران والإحصار وترك واجب، فيها ايه؟ ودي احنا قلنا ما عدا المحظورات وجزاء الصيد فكل الدماء على الايه؟ الترتيب وليست على التخيير. خلاص، هنا المتمتع والقارن قلنا عليهم دم شكران وليس دم ايه؟ جبران، دم الجبران ده على طريق الواجب فيجبر حجه لأنه ترك إيه وذلك في السهو في الصلاة بتجبره بالإيه شو السهو كده. وإن المعول عليه في دم ترك الواجب قول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليغرق دم خلاص. طيب من لم يستطع ثمن الدم ماذا يفعل؟ ايه هل هذا في الكل؟ انتبهوا يا جماعة دم المتعة جاء في القرآن مش كده؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يستطع أو فمن لم يجئ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ده في دم المتعة. ولا أصلا زبع عن عائشة في القران مش كده؟ طيب بقية الدماء انتبهوا ترك واجبا أو أحصل وليس معه ثمن الدم هل يقاس على المتمتع والقارن ونقول له صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت قياسا على إيه؟ تابعه قياسا على إيه؟ هذا المتعة والكرام. ونقول له ليس هناك دليل يلزمك بالصيام لأن الصيام جاء خاصة في الإيه؟ طيب نصلي الآن يا جماعة. الفقهاء قاسوا كل دم واجب على ها؟ هل هذا القياس صحيح؟ الآن إن لم يجد انتبهوا لأن هذا منتشر جدا ويفتى به. إن لم يجد دم الإحصار مثلا أو دم ترك الواجب أو غيره من الدماء الواجبة هل ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؟ ولا نقول هي كبقية الكفارات إن وجد متسعا فليصبر وإن لم يجد وهو معتر فلا شيء عليه والقياس هنا مع الفارق. من يأتي بالفارق؟ أقول لك المسألة دي منتشرة جدا وبها يفتى. ما معكش؟ أيوة. طيب صوم ثلاث أيام هنا وما تروح بصوم سبع أيام في بيتك لأنه لم يجد الشاه ولا ثمنها. حتى في الحج يفتون بمثل هذا عليك عشر أيام. فأين الدليل على أنه إن لم يجد الشاه ولا ثمنها أنه يجب عليه أن ينتقل إلى الصيام؟ فين الدليل؟ قالوا نقيس كل دم واجب على دم المتعة والقران. نقول هذا القياس مع ليه؟ مع الفارق. فين هو الفارق؟ رحمك الله. ها أن هذا دم ودم جبران مش كده؟ ثم الآية لم تذكر من الدماء إلا دم التمتع مش كده؟ المرجح في هذه المسألة انه ان لم يجد الدم ولا ثمنه فليس عليه الصيام، ولا دليل على اشغال الذمم بغير دليل، والقياس هنا مع الفاعل. فقل في ذمتك دم طول ما انت عايش، ان وجدت اذبح، ما وجدت فلا شيء عليك، هذا هو الراجح. والا فقياس الترتيب على دم المتعه، لان ابن عباس ذكر الدم فقط مش كده، ولو كان لا يجد ما ذكر ابن عباس انه ينتقل الى الصيام، فاين الدليل على الصيام؟ نقول هذه الكفاره اللي هو الدم كبقيه الكفارات في الذمه، ان وجد سعه يكفر، وان لم يجد ومات معسرا فلا شيء عليه كبقيه الكفاره. هذا هو الرجع. إيه؟ لا لا صيام عليه، لان قياس الفقهاء كل دم واجب في عدم الوجود والاستطاعه على دم المتعه قياس مع الفاسق. اي نعم لا صيام عليه. لما يجي الان في دم الاحصار يقول لك يصوم، طب انت عارف هو محصر ليه؟ اما صد بعدو او بمرض مش كده؟ طب هذا المريض اللي محطوط في المستشفى وقال له قدامك شهر في السرير لحد ما يروح، يقول له انكسرت، حصلت له اي مرض، ويجروا للمستشفى، يقال له خليك على الاحرام بتاعك وانت نايم في السرير لمده شهر، يا كده يصوم 10 ايام وانت مريض؟ الشريعه لا تاتي مثل هذا. فالمرجح انه لا ينتقل الى الصيام الا في التمتع والقران فقط، وغيرهما من الدماء لا دليل فيه على انه يصوم. لا يقال ترك واجبا عليه دم لم يجد، اذا يصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع. نقول من اين جئتم بهذا؟ يقولون قياسا على دم التمتع، عشان نقول هذا قياس مع الفهم على الوجه. إيه نعم هذا هو الرجح، هذا هو الرجح. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة وكانت قارنة. فهمتوا المسألة؟ لا يا جماعة ساكتين كلكم كده. وصل فقهاء بيقيسوا جميع الدماء الواجبة على دم التمتع فيه، فإنه إن لم يجد ينزل إلى الصوم. نقول النزول إلى الصوم هذا يحتاج إلى دليل، ثم هذا القياس فيه نظر لأنه قياس مع الفاتحة. إيه نعم، ولأن ثبت أن الصحابة كانوا يفتون المقرن بالدم، وكذلك أنه وصل ذبح عن عائشة وكانت مقرنة كما في الصحيحين، لكن النزول الآية نصت على النزول، فأين هذا النزول في قول ابن عباس؟ إيه نعم اي واحد رايح حج او يعمل عمره يقول له خد يا فلان 500 ريال مثلا ب 1000 جنيه مصري، معاك 1000 جنيه هي ادفعها هناك وخد شيك وهم يدفعوا عنك، مفيش اشكال، مفيش حد بيدفع له اكتر. والا لو ترك للناس الذبح بيمنع تبقى مصيبه. ايه المصيبه اللي فين؟ يقع وباء. يشوف كام واحد هيدبح في منها ويدبح ويسيبه متلج. شوف بقى كثره الدماء والذبح صحيح، وهيتشال اخر سنه في الزباله اكرمكم الله. كان ده بيحصل الاول. ايه هو ده كان بيحصل الاول صحيح، وكان يوشي كان تقع امراض دي الحاجات تموته. لكن الحكومه هناك ربنا يجزاها خير استدركت المساله وعملوا مجازر ضخمه ضخمه، يعني تروح انت تقول خد يا جماعه انا عليا دم كذا، ياخذوا منك الفلوس ويدوك الشيك. وعندهم هم هناك بقى احيانا لما بتكفيش عندهم الشياه بيجيبوها من الصواليف يستودوها من هناك وتذبح زي ما قلت لك كده وتتسلخ الى اخره وتتجمد البالة الواحدة يعني الشاه يذبحوها ويفرغوها من جوه ويجمدوها جميع سليمة كده بعضمها ويلزقوها في بعض كده تلاقي مثلا قطع قد المسجد مكعب قد المسجد احنا قاعدين فيه ده شياه مجمدة قطعة مكعبة كده قد المسجد مجمدة وتيجي طيارات نقل كبيرة شفت انا الكلام ده في المجلات وهم بيعملوها وبيجي ونش ضخم يشيل المكعب ده يحطه بطن الطيارة مكعبات كده وتطلع الطيارة توديها افغانستان توديها فلسطين توديها مصر توديها اي دولة يوزعوا عليهم مثل هذه الاشياء لا مانع وإن كان الجماعة بتوع السعودية أصلا ما همش في حاجة للمظاهرات الرجل مديهم 37 مليار دولار مش ريال دولار أول ما جيهم المستشفى إعانة كده يعني كل واحد يحصل له مش أقل من حوالي 35 ألف جنيه مصري ببلاش يعني مش محتاجين من مثل هذه الأشياء فيطلعوا يعملوا مظاهرات عشان يخربوها هم شيء أصلا والشباب بتاعهم عامل يوم كان يوم 8 مارس ولا يوم كان يوم 11 عاملين اسمها يوم حنين اشتغلوا بقى خيابة وقولي كده يوم حنين عاملين مظاهرة بسميها يوم حنين عشان يوم 11 مارس عشان يخربوها الراجل اللي جيت الاثنين اللي هم يوم الخميس اهل المقتولين طلعوه من المركب وقطعوه ومصوروه على المحاميه ايه حطوه على العربيه وضلوا قطعوا فيه حي كده ايه لا لا لا لا لا كده ما حصلش الكلام ده اللي شايفه امبارح بالليل بعد العشاء على المحمود حصلش ولا شرطة عسكرية خدته ولا ضربوه بالنار في صف الشيخ ولا الكلام ده كله لا هنا ومقطعينه كده بالسنج واللموات وميت ومع ذلك بيقطعه برضه وحاطينه على العربية والناس كلها بتتفرج عليه وبتقطع لا يجوز يا أخي إذا قتلتم فأحسنوا الفكر طيب متى يصوم متى يصوم تبقى في ايه في دم التمتع ولا ايه اما بقيه الدماء نقول لا صيام متى يصوم ايه يصوم ثلاثة في الحج وسبعة طيب الثلاثة في الحج متى يصومه أول ذي الحج طبعا يقول سبعة في صيام ثلاثة أيام في الحج يعني هل يمكن أن نصلي الجمعة قبل وقت الجمعة لم ينعقد سبب الجمعة أصلا مش كده بعضهم قال يصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة سبعة وثمانية وتسعة بعضهم قال ستة وسبعة وثمانية لكن خلي بالك ده المتمتع انه لا يجوز له أن يصوم إلا بعد أداء العمرة متمتع، لا يجوز له أن يصوم إلا بعد، لأن بالانقضاء بالإحرام بالعمرة انعقد سبب الايه الحج وهو التمتع، مش كده؟ وسبقت معنا القاعدة اللي ذكرها ابن رجب وهي سبب الوجوب ووقت الوجوب، مش كده؟ قلنا إيقاع العمل قبل سبب الوجوب باطل بالإجماع، وبعد وقت الوجوب صحيح بالإجماع، والخلاف فيما بين وقت وسبب الوجوب. إيقاع العمل قبل سبب الوجوب باطل بالإجماع، وإيقاع العمل بعد وقت الوجوب صحيح بالإجماع، والخلاف فيما بين سبب ووقت الوجوب. مثاله: سبب وجوب صلاة الجمعة طلوع الفجر، وفجر الجمعة، ووقت وجوب الجمعة بعد الزوال، فلا تجوز صلاة الجمعة يوم الجمعة قبل الفجر بالإجماع، صح؟ وتصح بعد الزوال بالإجماع لأنه وقتها، مش كده؟ والخلاف فيما بين سبب بين سبب ووقت الوجوب، فهل يجوز له أن يصلي الجمعة بين الفجر وبين الظهر؟ الإحرام بالعمرة في التمتع هو سبب وجوب الدم، فلا يجب عليه الدم حتى يحرم بالعمرة، مش كده؟ فلو ذبح قبل الإحرام بالعمرة فذبحه لا يجزئ إجماعا، ولو ذبح يوم النحر فذبحه مجزئ إجماعا. خلاص الذبح أنت تصلي لربك وانحر يوم النحر، مش كده؟ يذبح الهدي أنت، الدم اللي عليه يذبحه أنت يوم النحر، مش كده؟ إذن عندنا سبب الوجوب وهو الإحرام بالعمرة، ووقت الوجوب يوم النحر، والخلاف فيما بين سبب الإحرام بالعمرة وبين يوم النحر، فهل يجوز له بعد الانتهاء من العمرة والمكوث من أجل الحج أن يصوم؟ فرضنا هو راح يوم واحد الحج عمل العمرة، فضل على الحج كم يوم؟ 7 أيام، مش كده؟ يصوم ال3 أيام في ال7 أيام دول، وبعدين يهل بالحج مع الحجيج يوم الترويح، ولا لا يجوز؟ واحد ما حلفش لسه يمين، ينفع يطلع كفارة مساكين يقول عشان لو حلف؟ لا، يبقى سبب الوجوب ايه؟ منعقدش جوال يمين، مش كده؟ لكن لو حنف واخرج بعد الحنف فهذا وقت الوجوب بالاجماع، والخلاف فيما بين سبب الوجوب وهو اليمين ووقت الوجوب وهو الحنف، هل يجوز له ان يكفر بالكفاره بعدما حلف قبل ان يحنف؟ لذلك لو انتم فاكرين قلت لكم القاعده دي مهمه جدا ونحسبوها. يجوز ان يصوم؟ نقول نعم يجوز، لا مانع، لكن صيامه مخالف للسنه. 3 أيام بتوع دم التمتع والقران جاء فيهم النص عن عائشه بن عمر، عندك في الكتاب مكتوب، قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد. نقول صحيح، لو صام قبل يوم عرفة يجزئه، لكن هذا مخالف للسنة، مخالف يلعن يجزئه لكنه مخالف للسنة، مش كده؟ وده قول المؤلف: والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يبقى يصوم سبعة وثمانية وإيه وتسعة، مش كده؟ نقول هذا مخالف للسنة لأمرين. كون يصوم سبعة وثمانية وتسعة هذا مخالف للسنة لأمرين. الأول: السنة في الإحرام بالحج أن يكون يوم الايه؟ ها؟ يوم الثاني، مش كده؟ طيب الثاني أنه سيصوم يوم عرفة، مش كده؟ ولا يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وسبق معنا هذا. فكل مؤلف يقول: والأفضل كون أخذ أيام الثلاثة يعني آخرها يوم عرفة، نقول هذا مخالف للسنة وإن صام أجزاء. ليه مخالف للسنة؟ لأن الأصل في السنة أنه يهل بالحج يوم الترويح يوم الثاني، والثاني أن الحاج ممنوع من الصوم يوم عرفة بدلالة الحديث أنه يوم عيد، ففيه اجتماع أهل الإسلام وفيه الخطبة وفيه قصر الصلاة وجمعها، فأشبه يوم الايه؟ والجمعة، مش كده؟ ونص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يوم عيد. فالسنه ان من لم يجد الهدي القارن المتمتع يصوم ايام التشريق اللي هي 11 و12 و13 11 و12 و13 ولما يرجع يبقى يصوم ايه؟ سبع ايام. طب عايز يصومهم في الطريق وهو راجل، قال انا هاخد خمس ايام في السفينه اصوم خمسه واما اروح ابصوم اثنين، يجوز؟ لا مانع. اي نعم، لا مانع. صام متتاليه ولا متفرقه؟ لا مانع. قال والله طب انا اقعد في مكه هنا مش مروح دلوقتي، ها انا قاعد شوي بعد ما انا هنحج. وقال ايه المانع ان نصوم الساعة 8 فضلين يمنى؟ لا يمنى، لكن لا يجوز له ان يصوم يوم من السبعة في ايام المناسك. لو صام واحد من السبعة في ايام التشريق فلا يجزئ. يعني صام الثلاثة ستة وسبعة وثمانية او سبعة وثمانية وتسعة، خلاص قال طيب استغل لأيام التشريق واصوم الثلاث ايام هنا، اصوم ثلاثه من السبعه، اصوم ثلاثه، تقول لا يجزئك، لا يجزئك. اللي رخص فيه في المناسك ثلاثه فقط، اللي رخص فيه في المناسك ثلاثه فقط اللي هي ايام التشريق لمن لم يجد هذه اللي هم الثلاثه الاولين والسبعه، لا يجوز صوم يوم منهم من السبعة في أيام الحج. بعد ما فرغ من الحج قال أنا قاعد شوية أصوم السبعة أيام، لا مانع. لكن إيقاع يوم من السبعة في أيام التشريق لا يصح ولا يعتبر، لأن المنصوص عليه الثلاثة الأولانيين فقط في أيام التشريق فقط، مش كده؟ بعد كده بقى السبعه يصومهم بمكه، يصومهم هو مروح. اذا كان هو غني يتكلم على الدم، لو كان غني وليس معه سمن الدم، ايه ما احنا قلنا العبره بالحال، هو بلده غني ما شاء الله مبسوط، لكن نفذت منه النفقه او اتسرقت او ضاعت، ما معهوش لان هو ايه ياتي بدم، خلاص يصوم. طيب لو انه مثلا صام ثلاث ايام، في الحج هو مروح صام يوم بكره كم يوم؟ قلوا عليه 6. جاب الواحد في السفينة قبل ما يروح قال له يا أخي أنت كنت مسلفني 2000 جنيه وأنت هتشيلهم خدهم، يجب عليه الدم ولا يكمل الصيام؟ يكمل الصيام، يكمل الصيام لأنه دخل فيه على وجه مشروع، يكمل الصيام. الموافقة للسنة، الموافقة للسنة. فلو واحد حلف بالله على يمين معين وبعد ما حلف ندم قال طب انا اكفر على اليمين ده بس مش هحلف فيه الورق، اكفر عنه النهارده بحيث ان انا من ما احب احلف فيه ما يبقاش عليا ايه كفار، لا مانع لا مانع. نصم قال وإنا إذا حلفنا على يمين، كما البخاري، فرأينا غيرها خيرا منها كفرنا ثم أتينا التي هي خير، فذكر التكفير قبل الحنة مش كده؟ فلا مانع لا مانع. طب بالنسبة لليمين كفرت فيه ماشي، كفرت اليمين أي يمين كفر عليه؟ لا طبعا، اليمين الغموس ليس لها كفارة إلا التوبة. ذكر سفيان بن عيينة يقول إن أعظم الذنوب هي التي ليست لها كفارة، أعظم الذنوب، لأن الذنب ما دام له كفارة فهو هين ويسير، بمجرد ما كفر الكفارة تتشطر عنه يتهدي مش كده؟ فنقول لك مثلا الكذب لو كفارة إذا هو من أعظم الذنوب، فكل ذنب ليس له كفارة فهو عظيم، وكل ذنب له كفارة فهو هين، بدليل الكفارة بتهدمه يتشطر من عليك. لا ما حدش من العلم اتى بهذا القيد. يعني لو قلنا مثلا كفاره الغيبه والنميمه، مع ان الغيبه والنميمه كبيره بالاجماع، بالإجماع، والكفارة مختلفة، هل يجب عليه أن هو يأتي ويقول له فلان أنا قلت فيه كذا وكذا قدام الناس وحلني منه، ولا يكفي أن يدعو له ويقول له كذا على سبيل الإجماع أنا قلت فيه كلام مش كويس بس كده ما فصلش، لأن هذا يجب القطيعة كده؟ لعل من قال أنه لا يجب عليه ويستغفر الله ويدعو له وإلى آخره، يعني هذا القول له وجه، ودل عليه حديث عتبان بن مالك في الصحيحين لما وقعوا في مالك بن الدخشم والنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه منافق يولي وجهه للمنافقين، فلما فرغ الناس من الصلاه قال اليس يقول لا اله الا الله مخلصا من قلبه؟ هذه غيبه، ولو كان يجب عليهم ان يتحللوا منه لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يفعل. ممكن يحتج مثل هذا الحديث على انه لا يخبره، ولكن يدعو الله تبارك وتعالى له ويحاول انه يكافئه ويهاديه بما استطاع، بحيث انه تحصل عمليه موازنه يوم القيامه بين احسانه وبين اساءته بالغيبه والنميمه.

ايه تسع ايام ولا ثلاث ايام؟ لا ثلاث ايام. يعني يصوم يصوم في الاول وفي الاخر. ايه بدليل حديث انس وبشعير خلد في الصحيحين قال ما كنت احب ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم صائما الا وجدته صائما، وما كنت احب ان اراه مفطرا الا وجدته مفطرا، وما كنت احب ان اراه قائما الا وجدته قائما، وما احب ان اراه نائما الا وجدته نائما. وقال ابو سعيد وعائشه وام سلمه كان صائما اذا صام قيل قد صام قد صام، واذا افطر قيل قد افطر قد افطر. ولذلك استنبطوا منه فائده مهمه جدا جدا بالحديث فاكرينها؟ لا استنبطوا منه فائده مهمه جدا الاخوه ينتفعوا بها خاصه طلاب العلم اللي ما عندهمش وقت. ها؟ ان الاجتهاد في العباده في اي وقت لا مانع منه. لا مانع منه. عندك ايام فيها اجازه وعايز تصوم وعايز تجيم الليل وعايز تقرا قران طول النهار وطول الليل وتجتهد اسبوع مفيش مانع. وهو ده اللي كان بيقع في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش تقول ايه يا امشي على طول الخط الاجتهاد يا سن راكن على طول. غلط. ولا الدليل ايه استطعت انك تقوم الليل اسبوع قيمه للاسبوع مفيش مانع. طب بعد الاسبوع ما عندكش وقت هذا اي مش مانع وجلت في الاسبوع خدت اجر. ولا تقول ان لابد ان انا امشي على طول الخط، لا عمال تقطع كده على حسب الايه الفراغ اللي عندك مفيش مانع ويكتب لك اجره. يعني الوقت الواحد لما يوصل الصوم افضل يحافظ على الثلاث ايام ونص ولا ينجلهم من اول شهر لو لو نجلهم كفعل انما الصرف هو افضل. اي نعم. وهو ده اللي سالت عنه معاذة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. من أي أيام الشهر اللي صلى الله؟ قالت من أوله وأوسطه وآخره عند مسلم. فزيد بن رجب رحمه الله تعالى نبه على هذه الفائدة فتح الباري. قال ليس للاجتهاد في العبادة وقت معين طوال العام، بل للإنسان أن يجتهد ما دام وجد عنده وقت فراغ واستطاع ان يشتري فيه فلا مانع. لا يا اخي مفيش مانع ما دام اتيت على السنه ايه المانع؟ مفيش مانع. بل الصيام اصلا مستحب مطلقا. ايه مستحب مطلقا. ايه نعم الاجسام تتفاوت. إنما سعود رحمه الله تعالى رضي الله عنه عند عبد الرزاق بن شبه وإسناده صحيح كان يفضل قراءة القرآن على الصوم ويقول إنه يجهدني لأنه لو صام وقرأ قرآن وصلى بالنهار يجهد فيضطر يبعد عن القراءة فكان يفضل كثره القراءه على الصيام. لا مانع. وجدت ان انت عندك خلل في باب معين ولا تطيقه اتجه لباب اخر. والشريعه العبادات فيها من رحمه الله تبارك وتعالى متنوعه جدا. ممكن تتعلق بباب واحد وتمسك فيه دخلت الجنه. في واحد ربنا يفتح عليه في قيام الليل، واحد ربنا يفتح عليه يختم القران كل اسبوع. في واحد ربنا يفتح عليه يصوم يوم ويفطر يوم. في واحد ربنا يفتح عليه في طلب العلم، في واحد ربنا يفتح عليه في الصدقة وهكذا. فلو تشبثت بباب معين من الأبواب ودومت عليه ينقلك إلى الجنة، لأنك تزيد فيه عن غيرك، إمكانياتك تستطيع أن تدي في الباب ده أكثر من غيرك، فلا مانع. مقولة قليل دائم خير من كثير منقطع. إيه هذا هو فعل الصلاة. لما قال عليكم هديا قاصدا وقال إن الله لا يمل حتى تملوا فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع. يجتهد خالص وبعدين يسيب، يجتهد ويسيب. لا لو استطاع أن يداوم على شيء يسير جدا

لحد يوم 15 رمضان وعوفي في 15 اللي بعده بعد رمضان قبل ما يصوم. ها لا يجب، لا يجب. نعم لا يا أخي في الصيام لا يجب. تكلم عن إذا مات المتمتع والقارن وكان متمكن من الذبح وموسل يذبح عنه أهله وجوبا، يعني ده متعلق بالتركة. الله عفوا 600 جنيه من التركة ويبعثوه مع واحد يذبح له هناك. نفس مسألة الشخص اللي مات. طب ما فيش تركة يقضي عنه وليه، يعني ماتوا ما فيش حاجة. ايه نعم لو في ذاك وجوب. ايه نعم يجب فوق المطاقة ولو لم يرث الوارث. الميت ترك مليون جنيه وعليه مليون، نقول ورثة ما لكمش حاجة مش كده. طب ترك نص مليون، نوزع نص مليون على الغرماء كل واحد بحسب حصته، والخمسمائة التانيين يعلق بهم الميت لو كان من أهل الجنة لا يدخلها حتى تقضى عنه، لكن لا يلزم الوارث أن يقضي دين أبيه حيا ولا ميتا، لكن من باب الاستحباب. ما يلزمكش لا، إلا في حالة واحدة، لو أخرجت الزكاة وكان أبوك غارم غارم، لا مانع انك تدفع الزكاة من باب والغارمين، لان قضاء دينه ليس نفقة، ليس نفقة. الا لو كان ابوك شكيك بقالك سنة ما تصرفش عليه والقاضي حكم عليك ب 2000 جنيه، فقلت له تعالى يا ابو انت عليك 2000 جنيه فلان العقاية هتديهم لي، نقولك لا الدولة 2 جنيه بتوع النفقة اللي عليك في ايده والدين لا يجب عليك قضاء، فما تروحش انت توفر النفقة بقضاء ايه الدين، هذا سبق معنا في الزكاة. ويجب ذبح الهدي في الحرم، اما الصيام فيجوز في اي مكان. فإن مات صام عنه ولي استحبابا. ويجب ذبح الهدي في الحرم، أما الصوم فيجوز في أي مكان. إذا الراجح عليكم صدقه إن جميع الدماء غير التمتع والقران لا يصح قياسها في الصيام. واضح يا جماعة؟ ها؟ طيب. ويجب على محصل دم بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. صحيح. لا نعم لا صح. نقوله ايه؟ يجب عليه ان لم يكن اشترى. ما قالش لبيك اللهم حجا وانما حلي حيث حبستني. لا. مكان ما احصل بعدو او بمرض او بقطع طريق او بغيره ان لم يكن اشترى يذبح مكانه، يذبح ايه مكانه على الراجح كما يأتي، يذبح مكانه اذا كان هو ما عرفش يوصل لايه للحرم اصلا، فلا يقال يذبح يصل بالذبح الى ايه الحرم، فيذبح في مكانه خلاص. لو كان في المطار ايه لو انت ما حرمش اصلا، لو الحرم بتاع البيت ده سيبك منه لا يحصل به محظورات، اما الاحرام بالتلبس من الميقات بالنسبه للحج وهو ماشي بعد الميقات صب عن البيت ما بين الميقات وما بين اللي صب ها خلي في مظاهره مثلا وقطع الطريق فهتقول يعني شوف انت ايه يعني مزهجه الجو كده من موضوع المظاهرات يعني مش كده؟ والله يا جماعه خربوا البلد خربوها وليبيا فيها اكتر من 20,000 قتيل لحد ما القذافي امبارح طول الليل بيضربهم بالطيران وصواريخ ومدفعيه وحاجه الله المستعان. ده يعني زي ما يكون عدو خارجي جاي داخل البلد. مين هو؟ هذا امر معلوم من الدين بالضروره ان هؤلاء لن يتركون مقاعدهم بسهولة ويسر. لابد ان هم يريقوا دماء المسلمين قبل ما يقضوا عليه. لابد. مش عايز الكلام دي. ملك عضوض. يعني عاضل على مكانه. مش هيتركه الا بإراقة دماء المسلمين. وصلت المسلمين على بعض وقاعد مكانه. دول يضربوا دول بالدبابات والمدافع والطيران. طب خلي الكلام ده للجهاد مع العدو. الكهف. وزي كده انا قلت لكم الاسبوع اللي فات اخرها في ليبيا حرب اهليه. لان في ناس مواليه القذافي بشد. ايه؟ والقذافي اللي هي قبيلته قد يصل عددها نص مليون. ده غير الجماعه اللي هم بيحاربوا معاه اللي جايبهم من تشاد ومالي ونيجيريا ومش عارف منين. ايه؟ بيحاربوا معاه. يعني في هناك سفك دماء الله المستعان القذافي بيكتفهم ويضربهم بالنار متكتفين وبعد كده يولح فيهم. واللي بيقتلوه معهمش طيران يعني لما مضروبين وهتظل المساله دي الله اعلم نهايتها امتى. مفيش سبب صحيح. ليبيا يا جماعه من البلاد النفط في العالم ارتفع بسبب لانها منتجه للبترول بطوله رقم 17 على مستوى العالم في انتاج البترول. وعلى مستوى العالم العربي رقم 4. بتغذي اوروبا جفافه كلها بعد البحر المتوسط في الجهه الثانيه فرنسا وايطاليا وبريطانيا واسبانيا صحيح. ولذلك في اسبانيا دلوقتي حالهم واجب مفيش غاء حالهم وقف. فخلي بالك ان ممكن امريكا والاتحاد الاوروبي يتدخلوا بدعوى بدعوى حفظ حقوق الانسان وهم جايين من تحت ايه حفظ البترول. ايه لان اكبر شيء يخوف امريكا عدم وجود الوقود. اكبر شيء هم والغرب. شو ده لما تشعر الان ان انت كمسلم بلادك دي هي المتحكمه في سير العالم كله. ممكن نوقفوهم في لحظه. الاحتياطات النفطيه اللي موجوده عندهم بتعمل يوم ويومين وثلاث ايام واسبوع. بس. بعد كده مفيش سفينه تمشي في البحر ولا طيارة تمشي في الهواء ولا دبابة تمشي على الأرض ولا سيارة. وبقالهم 25 سنة ولا 30 سنة عايزين يحاولوا هم يخترعوا أي شيء يستغنوا به عن البترول. مفيش فايدة. ما اخترعوا شيء وفلح. مفيش. حاولوا إن هم يعني يجدوا أي شيء بحيث إن هم يستغنوا عن العرب مش عارفين. فأمريكا وبريطانيا وغيرها هتتدخل بدعوى حقوق الإنسان والكلام ده كله. بس هم جايين عشان البترول. ولو حطت إيدها على البترول في ليبيا لا المعارضة ولا القذافي هياخد حاجة من البترول اللي هناك. خلاص هيحاسبوه على برميلين يوميا وال 2 مليون هم هياخدوهم ببلاش. وريني كده مين اللي هيطلع امريكا وبريطانيا من هنا الا مع قيام حرب ينشر الله تبارك وتعالى فيها الاسلام.

لا ومن يكون ومن يكون هؤلاء سواء يعجبهم ولا يعجبهم من يكون هؤلاء حزب سياسي ذا آخرهم يعني حزب الحرية والعدالة ذا آخرهم لما لقوا الكعكة على الخطأ ومش هنقدروا ناخده منها حتى ألا إذا كان لنا حزب مرخص مفيش مانع مرخص حزب عشان ناخده حزب طبعا الراجل بتحالي عليكم بقاله 30 سنة يقول لكم يعملوا ايه يقولوا لا حزب احنا جماعة ليه لو عملوا حزب خلاص خرجوا من ميدان العمل للإسلام كله ينتقد لكن لما الرجل وجع ووجدوا ان العملية تتجسئ ولن يصرح لأحد ان ياخد حتة الا بعد ها تصريح بحزب سياسي مش كده فسبحان الله ومن اجل ان نسيس الديمقراطية من اجل الاسلام من اجل ايه الاسلام ممكن ده يحصل مش ممكن هل نستطيع ان احنا نسيس الديمقراطية من اجل الاسلام ولا لا نستطيع ها لا يمكن ولا لا يمكن ها ولا يقولون نستخدم الديمقراطية من اجل ايه الاسلام مش كده دلوقتي القهوة بنتعمل بالايه؟ بالبن كده؟ لو رحت انت قلت لهم يا جماعة انا اقتل عليكم بصراحة ايه هو؟ بدل ما نشرب القهوة بالبن نشربوها بحبة البركة والزنجبيل وبلاش بن هيقول لك ماشي ولا هي اصل القهوه ما اتخلقتش غير بالبن ايه عايز تشربها انت بالزنجبيل وحبه البركه روح اشربها لكن هي عندنا اصل تصنيعها بالايه يبقى الديمقراطيه اللي عندهم مش هتعرف انت تكيفها وتسيسها للاسلام لان هي اصلها ده ستير موضوع هو ده اصل الديمقراطيه ما تبقاش ديمقراطية إلا بإيه؟ أحكام وضعية هو الأصل الديمقراطية مش كده؟ عشان أنت تقول لهم نشيلوا الكلام ده أهو ونحطه بداله الشريعة يقول لك لا الشريعة دي تبقى لك أنت لوحدك اشربها كده بالإيه؟ بحبة البركة والزنجبيل أنت حر لكن إحنا عندنا القهوة هي بالبن ما تتغيرش فمش هتعرف تسيس الديمقراطية وتجعلها لصالح الله شو ممكن مين اللي يحضر كلام اخي شوف ده انت لو عملت استفتاء النهارده اللي هيوافق على تحكيم الشريعه 1% و99 هو كان رئيس يقطعوا ايدينا وهيعملوا كذب وهيخلوا كذب ده مش ممكن ده ممكن تحصل مظاهرات وحرب آلية لو خير بإقامة الشريعة ليه لأن الناس غير مهل وده قلنا يا جماعة طريق النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة في الدعوة إلى بناء الدولة الإسلامية في المدينة هو ده الطريق اللي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام ويتكرر أكثر من مرة في مراحل الضعف ولا بد أنك تنتهجه حتى تصل للخلاف أما بغيره فأنت ساكت أنت ومن معك لأن الله تبارك وتعالى قدر كونا أنه لا تمكين مع وجود الفساد لا يمكن اللي يصلح للصحابة أيام أبو بكر ولا عليهم أبو بكر أيام عمر ولا عليهم عمر أيام علي ولا عثمان لكن أيام معاوية ويزيد وأيام الحجاج ما هي مسألة بسيطة

وليه انه يجيب اربع عربيات في السنه من بره بدون جمارك، وليه امتيازات وليه حصانه، ويقتل في الناس ومشي بالعربيه ما حدش يسأله انت بتعمل ايه، ويتاجر في المخدرات ويجيبها من بره ما يتفتش لا هو ولا غيره. هو ده كان مجلس الشعب مجلس الشعب بمناسبه. طيب نكملوا كلمتين دول يا جماعه.